هنا القاهرة. بلدنا. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أهلا بكم أيها الأصدقاء في هذا اللقاء الجديد من أنغام من بلدنا. لقاؤنا اليوم مع الفنان سيد الملاح. الفنان سيد الملاح من أبناء محافظة بورسعيد، ولد في 14 من يوليو عام 1937، وقد بدأ المشوار الفني عام 1964. الفنان سيد الملاح إلى جانب شهرته بتقليد الفنانين ببراعة فائقة، كان يمتلك أيضا مهارة نادرة في الغناء، فقد كان يتسم بحس شعبي فكاهي، وكان لديه مقدرة فائقة على أن يقدم فن المونولوج، فهو مونولوجيست بارع. كان ذا مقدرة مذهلة على اكتذاب الجماهير لمختارات كلماته التي تقدم محتوى بساما لا يخلو من حس نقدي فكاهي هادف هادئ جميل. عليا قول طبخ ايه، اعزم مرة عليا قول طبخ ايه، بدل افديك بعينيا فك الخمسة جنيه، وعزم مرة عليا اعزم عليا مرة، اعزم مرة عليا قول طبخ ايه، اعزم مرة عليا بدل افديك بعيني فك الخمسة جنيه، اعزم مرة عليا اعزم عليا مرة. احلى من اللحم اللي انا جبته اليك، مشوي بنار الفحم تاكل بعده ايديك، ايه احلى من اللحم اللي انا جبته اليك، مشوي بنار الفحم تاكل بعده ايديك، وبطاطس مقليه مترصصه حواليك، وبطاطس مقليه مترصصه حواليه، بدل افديك بعينيا فك الخمسه جنيه، وعزم مره عليا اعزم عليا مره، عزم مره عليا قول لي طبخ ايه، عزم مره عليا قول لي طبخ ايه، بدل افديك بعينيا فك الخمسه جنيه، اعزم مره عليا اعزم عليا مره. We'll be right back. وانا برضو اغديك. فكر واحنا بندخل مطعم فخم وشيك، بتسوق مني وتبخل وانا برضو اغديك. فكر واحنا بندخل مطعم فخم وشيك، لما غسلت ايديا وقلت حسابك ايه، لما غسلت ايديا وقلت حسابك ايه، بدل ابتك بعينك يا فك الخمسة جنيه، وعزم مرة عليا اعزم عليا مرة، عزم مرة عليا قولي طبخك ايه، عزم مرة عليا قولي طبخك ايه، بدل ابتك بعينك يا فك الخمسة جنيه، اعزم مرة عليا اعزم عليا مرة. وعديتم نتفت ريشي وانا بالوحدة، عديتوا وجريت وانا عشكم والفخ، عديتوا وفضلت كاكي عليكم ما حد جاوبني، اشمعنا غيري صيح بسويس ردي. الأكلة الحلوة والإمتى استناها، ده أنا شقلبت الغنوة اللي طلب غناها. فين الأكلة الحلوة والإمتى استناها، ده أنا شقلبت الغنوة اللي طلب غناها، علشان تشعر بيا أمال هعمل إيه، علشان تشعر بيا أمال هعمل إيه، بدل أفتك بعينك يا فك الخمسة جنيه، وعزم مرة عليا أعزم عليا مرة. الجماهير كانت تنتظر الفنان سيد ملاح في الحفلات، وذلك لتميزه في رسم البهجة والفرحة والابتسامة على الشفاه، وكان يؤدي مونولوجاته في تلك الحفلات ببراعة واقتدار وبخفة ظل. الفنان سيد الملاح كان له واقعة شهيرة مع الفنان محمد عبد المطلب الذي صعد إلى المسرح في إحدى الحفلات لكي يضربه بالكرسي، لأن الفنان سيد الملاح قلده بطريقة مبالغ فيها، وكان ذلك أمام الجمهور، وقد أدى الأمر إلى أن تتدخل الشرطة في فض الاشتباك بين الفنان خفيف الظل سيد الملاح والفنان الجميل الذي كان في حالة غضب شديد الفنان محمد عبد المطلب. الناس بالناس والناس للناس، والناس بتعيش على حب الناس، الناس للناس والناس بتعيش على حب الناس، الناس للناس. لما اركب في الاوتوبيس بركب بهدوء وحساب، وتملي ببقى حسيس وابعد من جنب الباب، ولا تلقى في ايدي سجارة زي اللي عاملها شطارة ويضايق بيها الناس، الناس بتعيش على حب الناس، الناس بالناس، الناس بالناس، بالناس والناس. شارك الفنان سيد الملاح في حفلات أضواء المدينة وليالي التلفزيون، وكان لديه إلى جانب هذه المواهب الغنائية كان لديه موهبة الرسم إلى جانب العزف على الكمان. الفنان سيد الملاح كان يواجه بمونولوجاته العديد من العادات التي تحتاج إلى إصلاح وإلى مواجهة بالفن، فكان بطريقته الكوميدية يواجه مثل هذه العادات، وقد أبدع في الغناء على السمسمية. رحل عن دنيانا الفنان سيد ملاح في 15 من يناير عام 2005، لكن إبداع الفنان سيد ملاح في قلوبنا وفي ذاكرتنا. من خلق الإنسان بودان تسمع ألحانا، اشكر من خلق الإنسان بودان تسمع ألحانا، اشكر من خلق الإنسان، اشكر من خلق الإنسان بودان تسمع ألحانا، اشكر من خلق الإنسان. بالموسيقى قلبي يفرح وعليها روحي تتمرجح، والبلبل أسمعه يصدح أجري في الشارع فرحانا، الحمد للرحمن الله يا خالق الألحان، الله الحمد للرحمن الله يا خالق الألحان، الله اشكر من خلق الإنسان، اشكر من خلق الإنسان بودان تسمع ألحانا، اشكر من خلق الإنسان. أمشي من مصر إلى طنجة لو أسمع نايا وكمنجة، وأحس كمن يأكل منجة أو تفاحا أو رمانا، الحمد للرحمن الله يا خالق الألحان، الله الحمد للرحمن الله يا خالق الألحان، الله اشكر من خلق الإنسان، اشكر من خلق الإنسان بودان تسمع ألحانا، اشكر من خلق الإنسان. وأشاهد في بيت حفلة أو فرحا أو ليلة دخلة، وسطي يهتز على الطبلة مثل الراقصة الفنانة، الحمد للرحمن الله يا خالق الألحان، الله الحمد للرحمن الله يا خالق الألحان، الله اشكر من خلق الإنسان، اشكر من خلق الإنسان بودان تسمع ألحانا، اشكر من خلق الإنسان. أسمعني صوت المزمار أو دق الطبلة والطاري، واتركني في خط النار أنتصر وأفتح بلدانا، الحمد للرحمن الله يا خالق الألحان، الله الحمد للرحمن الله يا خالق الألحان، الله اشكر من خلق الإنسان، اشكر من خلق. شكرا أيها الأصدقاء متابعتكم هذه الحلقة من أنغام من بلدنا، وقد كانت مع الفنان سيد الملاح. هذه تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عبد الباسط حسبو. في الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة من أنغام من بلدنا. إلى اللقاء. بلدنا. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ.